متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ سُبْحَانَهُ

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئت تمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حقا

كسبوا لعجل لهم صدق الله العظيم.